الله أعلم بما قالوا يا

Shut up. Oh! Ah! عليه والله. لا الله يفتح عليك. ايوه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Oh, Oh, الله يفتح عليك يا مولانا. ما شاء الله كده كده يا بطل. Oh. فلما دخلوا على يوسف السماوات والأرض الله أكبر ألم تودي في الدنيا Oh,